المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري عليه أزكى صلوات البارئ المصور المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري عليه أزكى صلوات البارئ المصور طلق المحيا نوره يكسف نور القمر كأنما شمس الضحى في وجهه المنور لمن رآه في المنام بهجة المستبشرين صورته محروسة من شبهة المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري عليه أزكى صلوات البارئ المصور يغشاه في كل صباح مقبل منتشر سبعون ألف ملك مهلل مكبر يا صاحب الجاه المديد الشامل المنتشر فمتى تقر مقلتي منكم بحسن المنظر المصطفى الهاشمي ذو الجبين الأزهري عليه أزكى صلوات البارئ المصور